كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات أحذر إخواننا الذين عليهم حقوق للعمال من أن يهضموا هذا الحق ويماطلوا في حقوقهم ويتفقوا معهم على عقد في بلادهم ثم إذا جاءوا أخلفوا العقد، مع أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء الذين يظلمون العمال، هؤلاء للعامل أن يدعو عليهم بما يستحقون. واسمع إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. معنى أعطى بي يعني أعطى العهد بي، قال أعاهدك بالله ثم غدر بالعهد. من يخاصمه؟ الله عز وجل. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مسك حر واستولى عليه وباع وأكل ثمنه. ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الناس في بعض البلاد: يبيع الرجل ابنه وابنته ثم يأكل ثمنه، هذا يكون خصمه يوم القيامة الله عز وجل. الثالث وهو الشاهد: ورجل استأجر أجيرا، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حق. ومعنى استأجر أجيرا يعني أتى إلى عامل وقال يا فلان صلح لي هذا، يصلح ولكنه لم يعطي أجرا، خصمه يوم القيامة هو الله عز وجل. وهنا أسألكم أيها الإخوة: من كان الله خصمه يوم القيامة فهل هو مغلوب أو غالب؟ نعم مغلوب لا شك. فاحذر يا أخي أن تستأجر أجيرا وتستوفي منه ثم لا تعطيه حقه. ومن ذلك أن يبيع شخص على آخر سلعة بثمن ثم يماطل المشتري، كل يوم يقول يتلم الثاني، فهذا ظالم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، هذا المماطل الذي يستطيع الوفاء ولكنه يماطل، لو سألناه ماذا تستفيد بالمماطلة لكان الجواب: يستفيد أنه يكسب إثما وظلما، لأنه سوف يوفي الحق إن عاجلا وإن آجلا، فلا فائدة من المماطلة. المماطلة مع أنها ظلم هي ضرر في الاقتصاد، ضرر في الاقتصاد، لأن الأغنياء إذا رأوا أنهم إذا باعوا الشيء صار المشترون يماطلون بهم، فإنها تضعف هممهم عن إيراد السلع لأن أموالهم ذهبت. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.